مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 15 gennaio, Gaza, Palestina. Oggi sono 101 giorni. Ci spostiamo in centinaia dentro questa guerra inquietante e con il passare del tempo le giornate diventano sempre più pesanti. Non c'è nulla di nuovo, se non questo. Il numero degli sfollati continua ad aumentare. Centinaia di persone vagano ancora sui marciapiedi e per le strade, cercando un posto dove montare una tenda o qualche forma di aiuto. Ma questi aiuti non coprono neppure il 10% dei bisogni degli sfollati interni. Tra le persone colpite ci sono molte famiglie che hanno perso i padri. Restano bambini e donne senza uomini che non riescono a farcela da soli. I loro bisogni restano senza risposta e non riescono a sostenere le proprie famiglie. Sono situazioni difficili e tragiche. Gli aiuti sono pochissimi e non arrivano a tutti. Migliaia di persone, fino ad oggi, non hanno ricevuto nulla. La condizione della popolazione è estremamente dura, anche a causa del blocco che dura da 18 anni. Per molti, questa guerra è stata il colpo finale. Non esiste più alcuna fonte di reddito, non ci sono stipendi. Le persone arrivano a rubare per poter nutrire le proprie famiglie. I furti si stanno diffondendo sempre più. Non c'è sicurezza. Siamo tutti casi umanitari che hanno bisogno di aiuto. Da noi non è rimasto più nulla. Non c'è lavoro, non c'è casa, non c'è stipendio, non c'è alcuna assicurazione o risarcimento per ciò che abbiamo subito in questa guerra. Tutto questo rende il nostro futuro estremamente difficile. I nostri giovani sono stati distrutti inutilmente e abbiamo perso ogni possibilità di costruire un futuro. La guerra ha un impatto psicologico enorme su di noi e sui nostri figli. Avremo bisogno di molto tempo per guarire e alcuni di noi non guariranno mai. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من العبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الاثنين 15 من يناير، غزة فلسطين. اليوم 101 يوم من الحرب. انتقلنا إلى عدد المئات في هذه الحرب المشؤومة، وبدأت أيامنا تزداد ومعاناتنا مع مرور الوقت لا جديدا سوى عدد النازحين ما زالت ترتفع. حتى الآن المئات منهم ما زالوا يجلون الأرصفة والشوارع بحثا عن أماكن لنصب الخيام، بحثا عن المساعدات الشحيحة التي لا تغطي 10% من احتياجات النازحين المنكوبين. هناك العديد من العائلات من فقدوا آبائهم وبقوا أطفال ونساء دون رجال، لا يستطيعون تدبير احتياجاتهم لوحدهم، لا يستطيعون إعادة عائلاتهم في هذه الأوضاع الصعبة المأساوية. كما إن المساعدات شحيحة جدا لا تصل إلى أيادي الجميع، فهناك الآلاف لم يصلهم أي من المساعدات حتى الآن. أوضاع الناس صعبة جدا بسبب الحصار المتواصل منذ 18 سنة، جاءت الحرب لتكون الضربة القاضية لهم، فلم يعد هناك أي مصدر للدخل ولا أي رواتب، مما دفع الكثير من الناس للسرقة لإطعام ذويهم. وانتشر السرقات بشكل كبير جدا، لم يعد هناك أي نوع من الأمان، أصبحنا جميعنا حالات إنسانية بحاجة إلى المساعدة. لم يتبقى أي منا لعمل ولا مال ولا منزل، ولا نملك رواتب ولا أي تأمينات أو تعويضات عما تلقينه في هذه الحرب، مما يجعل مستقبلنا صعب جدا. لقد دمر شبابنا، هدروا وفقد أي فرصة لمستقبل بناء، فالحرب لها آثار نفسية كبيرة علينا وعلى أطفال. نحتاج إلى وقت طويل للشفاء منه، ومنا من لن يشفى منه أبدا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.